بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن استعمال العامة في الدارجة عندنا كلمة ربي نوب، ما حكمها جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا ما هذا مثل الكلام عن حكم هذه الألفاظ يرجع إلى الوقوف عند معانيها، ولعلنا يعني هذا المسألة نحيلها على أخينا الشيخ عمر الحاج واشتغاله بالمناهي اللفظية المتعلقة بباب الاعتقاد، لعله يعني يفيدنا في هذا الأمر، لأنه خابر هذه الأقوال وهذه الألفاظ يعني من ناحية كلام العامة ومن ناحية معانيها وأحكامها، والله أعلم.